أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلا الذين هم

حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور من تسجيلاتنا الخارجية. استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة من سورة هود، تلاها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.